يقول أوازن أقوالي وترجم سكاتي، لأني فصيح لسان ماني بملسوم، إلى خواتي أمهاتي بناتي بعيد عن في كل واد يهيمون، أخو سميه قال يا سيداتي نفخر بك وانت لنا قرة عيون. أخو سميه قال يا سيداتي نفخر بك وانت لنا قرة عيون، خواتي أجمل شيء في ذكرياتي، ولولا نصيب سنة الله في الكون ما فارقا عن عيني وعن حياتي. وأحمدك يا ربي على الستر والعون، لأن هنشعر وجهي حياتي مماتي، وهم في عيوني در والدر مكنون، لكن وصاتي يا عيوني وصاتي أزواج كان في ناظري ما يهونون. الأخ ما يسلم ويبقى يحاتي، تبقى لعيونه نظرها أو شلون، ما كان سميته الشرف يا غناتي، ولا غديت وعزوه الكل دندون. قولي سعيد أخي وأنا رخصت ذاتي، من دون ضيقش ترخص النفس وتهون، وشلون مفخر في عزاوي خواتي وعيالهم يطيب راسي يطيب صح لسانك.